بسم الله الرحمن الرحيم. بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. وعيد. ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القفا. وعيد. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كيف أخرج الملايين؟ كيف أخرج هذه الملايين؟ هذه جمعتها أنا، كأنه قارون حينما قال إنما أوتيته على علم عندي. كيف أخرج الملايين؟ هذا المال من الله، هو الذي أعطاك إياه ولو شاء منعه. هذا كثير، ربع العشر يعني 2.5%. هل تراها يا أخي المسلم كثيرة؟ ألا تعلم أن الله قادر على قبض روحك؟ وحينئذ ما قيمة المال؟ ما قيمة الجاه؟ ما قيمة السلطان؟ كيف سيكون الموقف بين يدي الله عز وجل؟ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أنا لا أعرف الأحكام. الذي يتاجر ويبيع ويشتري ويملك هذا يجب عليه أن يتعلم الأحكام، وتعلمه من أجل صالحه هو، لينقذ نفسه ليعتقها من عذاب الله. لا يزكي كثيرا من أمواله ويقول أنا لا أدري، أنا لست من العلماء، وربما يباغته الموت وقد تراكمت زكوات كثيرة عليه. هذا من ينجيه؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أحكام الزكاة، هل يجوز إخراج جزء من البضاعة؟ بعض الناس يخرج أصباغا ويقول سأعطيها الفقراء، الفقراء لا يحتاجون أصباغا. هل على البضاعة الكاسدة زكاة؟ هل يجوز إسقاط الدين ويجعل من الزكاة؟ جعلت مالا غير موجود وغير مقدور عليه جعلته من الزكاة. كيف تقوم السلع؟ وهل على المنشآت والأملاك زكاة؟ الذهب الملبوس هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ كيف تزكى الأسهم؟ كيف يزكي الموظفون أموالهم؟ زكاته قدرها مليون لكن لا يوجد عنده إلا 100,000، ما عنده نحو. وهل على الديون زكاة؟ هل يجوز دفع الزكاة للخادمة؟ إنسان اشترى قطعة أرض ليبنيها ثم بدأ له أن يبني في حي آخر، وإذا باع الأرض من أجل أن يشتري غيرها، ما الجواب؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ مسائل في أحكام الزكاة يجيب عنها فضيلة الشيخ سلطان العويل. تقدمها لكم القادسية بالدمام. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وكثيرا في القرآن ما يقرن الله جل وعلا ذكر الزكاة مع الصلاة، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إن هذا المال قد أعطاه الله عباده اختبارا لهم وامتحانا، فجعل فيه حقا وهو الزكاة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. هذا المال أيها الأخوة فيه شر، فيه شر، سنسأل عنه يوم القيامة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمور، ومنها المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قد ورد الوعيد الشديد لمن يمنع الزكاة أو يخادع ربه في إنقاصها أو يتساهل في ذلك، فقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله، وانتبه يا أخي المسلم واحذر أن يصدق عليك شيء من هذا الحديث، فإنك لا تطيق عذاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه. المال يحوله الله إلى ثعبان قد سقط شعر رأسه من كثرة سمه، فيطوق هذا الثعبان الذي هو مال هذا الإنسان يطوق صاحبه يوم القيامة، ومن منا يطيق ذلك؟ وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه، فيقول: من أنت؟ يسأل صاحب المال ماله الذي صار ثعبانا، من أنت؟ فيقول: أنا كنزك، أنا كنزك الذي خلفت. فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده، فكأنه يدفعه بيده فيقضمها، نسأل الله العافية والسلام، ثم يتبعه سائر جسده. وفي حديث أنس رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: مانع الزكاة يوم القيامة في النار. وعند الحاكم بإسناد جيد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. إذا تكاثر في الناس منع الزكاة حتى السماء لا تمطر. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم، نسأل الله العافية والسلام. أيها الأخ المسلم، اتق الله في مالك واحذر من هذا الوعيد الشديد، فإن أجسادنا على هذا العذاب لا تقوى. عباد الله، إن بعض المسلمين قد لا يمنعون الزكاة بشكل صريح مباشر، لكنهم يتساهلون ويغالطون أنفسهم، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأمثلة التساهل لا حصر لها، ونذكر بأبرزها إبراء للذمة. والله تبارك وتعالى لا يخادع. من الأمثلة أن يستكثر صاحب المال زكاته، فربما أخرج بعضها ومنع بعضها، لأن نفسه لا تطاوعه أن يخرج مالا كثيرا. كيف أخرج هذه الملايين؟ هذه جمعتها أنا، سبحان الله. كأنه قارون حينما قال: إنما أوتيته على علم عندي. هذا المال من الله، هو الذي أعطاك إياه، ولو شاء منعه. فلا يستكثرن أيها الإخوة أحد زكاته أبدا، فإنه ما نقص مال من صدقة. ثانيا، يعتذر بعض الناس إذا منعوا الزكاة أو أنقصوها أو تساهلوا بوجود الخلاف في بعض المسائل، فيقول: هذه مسائل خلافية وأنا لست ملزما. ومعلوم أيها الإخوة أن الذي يقول هذه المسائل قد يترك الدين كله بحجة أن في هذه المسائل خلافا. وقد ذكر العلماء وحذروا في القديم من تتبع الرخص، فقالوا: من تتبع الرخص تزندق. وبعضهم قال: من تتبع الرخص اجتمع فيه الشر كله. كثير من المسائل قد يزل فيها عالم، قد ينقل فيها قول بالخطأ، فإذا أخذ الإنسان بهذه الأقوال الشاذة والمنبوذة عند الفقهاء ماذا يبقى لديننا؟ ومن أمثلة التساهل الاحتجاج بالجهل. كثير من الناس يقول: أنا لا أعرف الأحكام. لا يزكي كثيرا من أمواله ويقول: أنا لا أدري، أنا لست من العلماء. الله سبحانه وتعالى أمر بسؤال أهل الذكر، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك عمر كان ينهى أن يدخل السوق أحد لا يفقه التجارة، لا يفقه أحكامها. لا يجوز لأحد من أهل التجارة وأهل الأموال أن يحتج إذا فعل محرما أنه لا يعرف الأحكام. الموظف الذي ليس عنده أي تجارة لا يجب عليه أن يتعلم الأحكام مثل الذي يتاجر ويبيع ويشتري ويملك، هذا يجب عليه أن يتعلم الأحكام، وتعلمه من أجل صالحه هو، لينقذ نفسه ليعتقها من عذاب الله. رابعا، كثير من الناس لا يعتنون بإحصاء أموالهم، خاصة عروض التجارة والأسهم وغير ذلك، لا يعتني بذلك، وربما قدر تقديرا لا يصل إلى نصف ما يملك، وهذا أيضا غير مقبول. خامسا، يستخدم بعضهم الحيل، وهي حيل محرمة، ليتهرب من الزكاة، يجري صفقات، يبيع العقار على أحد بشكل صوري ويرجعه مرة أخرى إليه، يظن أنه إذا حوله فإن الحول يبدأ من جديد، وهكذا كأنه يخادع إنسانا، والله عز وجل يعلم ما في الصدور. الحيل لا تجوز إذا كان المقصود منها التوصل إلى محرم. سادسا، كثير من الناس يستفيدون من زكواتهم لتحقيق بعض المصالح الدنيوية، فبعضهم ربما كان عنده شركة فأعطى موظفيه من الزكاة، بعضهم أغنياء، بل أكثرهم لا يستحقون الزكاة، إن لم يكن كل هؤلاء الموظفين لا يستحقون الزكاة، فكيف يعطيه؟ وبعض الناس ربما يعطي أناسا وهو يعرف أنها لا تصل إلى مستحقيها، هؤلاء لا تقبل زكواتهم، لا تقبل هذه الزكاة، حدد الله مصارفها ولا يقبلها الله إلا بإذن منه سبحانه وتعالى، وهذا شرعه بين أيدينا. سابعا، من أمثلة التساهل، بعض الناس لا يثقون بأحد ولا يعرفون إلا فقراء قليلين، فيعطي هذا ألفا وهذا ألفا وهذا ألفا، ويبقى أكثر من 90% من زكاته، يقول لا أدري من أعطيها وأنا لا أثق في أحد. عدم الثقة في الناس مرض. نعم، الإنسان لا يثق في أي أحد، هذا صحيح، لكن أن تصل به الوسوسة أنه لا يثق في أحد مطلقا، ويريد أن يوصل هذا المال بنفسه إلى الفقراء وهو لا يعرفهم، هو مشغول بتجارته ومع طبقته، فكيف يعرف الفقراء؟ وربما تمر عليه السنة والسنتان والثلاث والأربع وهو يقول لعلي أجد فقراء، وربما يباغته الموت وقد تراكمت زكوات كثيرة عليه، هذا من ينجيه من سؤال الله تبارك وتعالى؟ إلا رحمة الله تبارك وتعالى. ثامنا، بعض الناس يظن أنه بمجرد الدخول في بعض العمليات الاستثمارية أن هذا يسقط عنها الزكاة، ويظن أن الزكاة فقط في النقد، تجارة الأسهم، تجارة العملات، تجارات كثيرة جدا يجريها في الداخل والخارج، ولا يسأل عنها ولا يستشير أحدا من أهل الخبرة والعلم والرأي، ويظن أن ذلك ينجيه، وأنه لا زكاة إلا على هذا المبلغ القليل الذي لا يعادل ربما ولا 2 ولا 3% من ثروته، والباقي كله أرصدة، لكنها حسابات مربوطة في تجارات معينة، فيظن أن هذا لا زكاة فيه. ليست القضية قضية أهواء الناس، هذه أحكام الله تبارك وتعالى. في كثير من الأحكام تكون الزكاة ربع العشر، يعني 2.5%. هل تراها يا أخي المسلم كثيرة؟ ألا تعلم أن الذي أعطاك هذا المال قادر على سلبه منك؟ وأمامك الواقع أنت ترى، ألا تعلم أن الله قادر على قبض روحك؟ وحينئذ ما قيمة المال؟ ما قيمة الجاه؟ ما قيمة السلطان؟ كيف سيكون الموقف بين يدي الله عز وجل؟ الزكاة أيها الإخوة تجب في الأموال النقدية إذا دار عليها سنة حول هجري وبلغت النصاب، ونصاب الورق النقدي يقوم بالفضة، وفي الغالب أن النصاب لا يتجاوز 1000 ريال، يعني من كان عنده أقل من 1000 ريال بقليل على حسب سعر الفضة، والفضة نصابها 595 من الجرامات المعروفة الآن. في كل سنة هجرية لا بد أن يخرج الزكاة ربع العشر، 2.5. أحسن طريقة أيها الإخوة التي تريح من كثرة الأسئلة وحتى تبرئ الذمة ويرتاح المسلم، ينام وهو مرتاح، أن يحدد يوما في السنة، في رمضان أو في غير رمضان، يجعل هذا اليوم هو يوم الزكاة، ويحصي كل ما عنده من الأموال الزكوية، من النقد، من الأسهم، من عروض التجارة، من النخيل إلى آخره، ويقدره ويخرج الزكاة. وفيه أمور ربما لا تنضبط باليوم، مثل الثمار والزروع والنخيل، هذه تكون يوم الحصاد كما قال جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. أؤكد أيها الإخوة على تحديد اليوم لأنه يريح. بالنسبة للرواتب، أكثر الناس موظفون ويسألون: كيف نزكي أموال رواتبنا؟ الجواب: إذا جاء ذلك اليوم الذي سميته يوم زكاتك في السنة الهجرية، ما تبقى من رواتبك، ما تبقى، الذي صرفته انتهى، المتبقي زكه. الذي دار عليه الحول وجبت زكاته، الذي لم يدر عليه حول فأنت تقدم زكاته وترتاح، وتقديم الزكاة لا بأس به. الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، الذهب نصابه 85 جراما، والفضة كما ذكرنا قريبا من 600، أقل بقليل، إذا بلغ الذهب والفضة النصاب يزكى. بقي الذهب الملبوس الذي تلبسه المرأة المستعمل، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ الخلاف فيه قوي ومشهور، فبعض العلماء يفتي بأنه لا زكاة فيه إن كان ملبوسا، وبعض أهل العلم يفتي بوجوب الزكاة فيه لوجود بعض الأدلة التي تدل على وجوب الزكاة فيه. والأحوط للمسلمات اللاتي يستعملن الذهب أن يزكين هذا الذهب، خروجا من خلاف العلماء ولوجود بعض الأدلة القوية، وهذا إن شاء الله يكون بركة وتكثيرا لأموالهن، وكذلك أيضا خروجا واحتياطا من الخلاف القوي في هذه المسألة. عروض التجارة، عروض التجارة ما يعد للبيع والشراء، أي سلعة كبيرة كالعقار أو صغيرة كالمواد الغذائية وبعض الملابس وبعض الأشياء اليسيرة التي تباع، هذه تسمى عروض تجارة، تقوم بأحد النقدين، ويخرج ربع العشر في كل عام كما قلنا في المال. هل يجوز إخراج جزء من البضاعة؟ إنسان عنده مثلا 100 قطعة، هل يجوز أن يخرج من هذه القطع 3 قطع مثلا؟ الجواب: هذه أيضا مسألة خلافية، وبعض العلماء يرى الجواز لكن بشرط. الشرط هو أن تكون البضاعة مما يحتاجه الفقراء، مثل الأرز والسكر وبعض السلع الغذائية التي يأكلها الفقراء. أما بعض الأشياء فهي بلا شك لا تصلح. من كان عنده آلات، هل يجوز أن يتبرع ب2.5 من آلاته؟ سيعطيها من؟ وكيف يتصرف الفقير في بعض الآلات؟ حتى بعض الإخوة قد سأل عن ألعاب الأطفال، هل يجوز أن أخرج الزكاة من هذه الألعاب؟ الجواب أن الألعاب نعم قد تكون بعض الألعاب مناسبة للأطفال، لكن أيضا حاجة الفقراء إلى أمور أخرى قد تكون أكثر وأشد من هذه الألعاب. وإن كان الأمر في الألعاب قد يكون أهون، بعض الناس يخرج أصباغا ويقول سأعطيها الفقراء، الفقراء لا يحتاجون أصباغ. لا بد أيها الإخوة، من كان عنده عروض لا بد أن يراعي هذه القضية. أما إن أخرجه مالا فقد أبرأ ذمته وخرج من خلاف العلماء. أصحاب المتاجر الذين لا تستقر عندهم بضاعة كالمواد الغذائية ومواد البناء والأقمشة وغير ذلك، إذا حددوا يوما في السنة، ونذكر بأهمية تحديد هذا اليوم، ينظرون إلى الموجود يقومونه ويزكون ربع العشر. بالنسبة للقيمة، القيمة الحالية في ذلك اليوم، لا القيمة التي مثلا يريدونها، لأن بعض السلع تختلف عرضا وطلبا، فالإنسان يقدرها بقيمة السوق، يعني السعر الذي يشتري الناس به. بالنسبة لتجهيزات المحلات والمصانع والسيارات والآلات، بمعنى المنشآت، منشآت المصانع، منشآت المحلات، منشآت المعارض، هذه ليس فيها زكاة. السيارات التي للنقل مثلا تنقل بها البضائع، الشاحنات التي تؤجرها على الآخرين أو تؤجر أحمالها، لا زكاة فيها. هذه الأملاك ليست عروض تجارة، ليست هي بذواتها تباع وتشترى. وبالنسبة للعقار لا يخلو من حالين، إما أن يكون للبيع والشراء للتجارة فهذا فيه الزكاة، يشتري إنسان أسهما عقارية أراضية وهو يريد من هذه الأراضي أن يزداد سعرها فيبيعها، هذه فيها الزكاة أيا كان نوع العقار. أما إن كانت للتأجير، يريد أن يؤجرها، يريد أن يبنيها ليسكنها، يريد أن يبنيها ليؤجرها عمارات، هذه لا زكاة في هذه الأصول، لكن العائدات على تفصيل سيأتي. والمرجع أيها الإخوة إلى النية، وأؤكد أن الله مطلع على ما في الصدور. بعض الناس يشتري وفي نيته التجارة يكذب على نفسه، يقول أنا لا أريد التجارة، أنا أريد أن أحفظ مالي. كيف تحفظ مالك؟ حدد النية. إن كنت تريد أن تحتفظ بهذه القطعة، قطعة الأرض، ولا تعرضها للبيع ولا تفكر في بيعها، بعض الناس يظن أنه إذا لم يضع لوحة عليها فإنه يخرج من الموضوع ولا تكون هذه القطعة من عروض التجارة. ليست العبرة بوضع لوحة أو عدم وضع لوحة، الكلام على النية. يقول بعض الناس أنا نيتي مترددة، أنا اشتريت الأرض لكني في الحقيقة متردد، هل أبني أو ما أبني؟ إذا حصل التردد الصحيح أنه لا زكاة فيها، والمرجع إلى صدق النية. بالنسبة للأسهم، الأسهم التي يعني يقال لها أسهم الشركات أيا كان نوعها، سواء كانت أسهما محلية أو أسهما عالمية في أي بلد من البلدان، أيا كان نوع الشركة التي أنت مساهم فيها، أنت لا تخلو من حالين، إما أن تكون مساهما تنتظر الأرباح السنوية. الناس عندهم أسهم بأموال لا بأس بها، لكنهم لا يبيعون ولا يشترون ولا يسألون عن الأسعار، هو ينتظر الربح السنوي فيدفعونه إليه فيأخذه فقط. هذا النوع من الأسهم الزكاة يسأل عنها، فإن كانت الشركات تزكي، لأن ليست كل الشركات تزكي، خاصة الشركات التي خارج البلد الأصل أنها لا تزكي، إذا كانت لا تزكي فيجب عليه أن يسأل ويزكي عن السهم وعن الأسهم كلها. إذا أخذوا الأرباح يزكون الأرباح فقط، أما إذا كانت الشركة تزكي الأسهم فلا زكاة فيها على التفصيل الذي ذكرناه. أما الأسهم التي هي للمتاجرة للمضاربين يبيعون يشترون، هذه عروض تجارة يجب أن تزكى في كل عام، تحدد يوم التزكية، وإذا جاء هذا اليوم تنظر كم قيمة هذه الأسهم في ذلك اليوم وتزكيها. بعض الناس يقول الأسعار مختلفة اختلافا كبيرا بين يوم وآخر، أنت لا يضرك، حدد ذلك اليوم والله عز وجل يبارك لك، سواء كانت الأسهم في طلوع أو في نزول تزكي بقيمة ذلك اليوم وهذا يكفي. بالنسبة أيها الإخوة للديون، والديون الحديث عنها ذو شجون، كثير من الناس الآن عليهم ديون، يعني لا يمكن أن نرجع القضية إلى سبب واحد، لكن الأسباب كثيرة، منها قلة الدين، تساهل في أخذ أموال الناس، هذا أولا، ثانيا جهل الناس بكثير من الأحكام، ثلاثة التزيد من أمور الدنيا بأموال الآخرين. كثير من الناس الآن يريد أن يركب بالأقساط ويلبس بالأقساط ويسكن بالأقساط، لماذا يا أخي؟ أغني نفسك، إن عزتك أن تمشي على وجه الأرض لا يطالبك أحد بريال، هذه عزتك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه جبريل وأوصاه، قال واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل وعزه استغناؤه عن الناس. ما قيمة الإنسان إذا كان كل يطالبه وكل يريد منه، وهو يقول هذه أمور ليست ديون هذه أقساط. وهذا من أسباب تكاثر الديون، تسمية الديون بغير اسمها، سموها أقساطا، إيجارا منتهيا بالتمليك، وخذ من هذه الأسماء المرابحة، التورق، وكله يضيفون عليه أسامي إسلامية، التورق المبارك، المرابحة الطيبة الشرعية، والناس يندفعون، وما دام الأمر فيه فتاوى بعض الناس ما عنده إشكال يشتري لماذا؟ فالديون أيها الإخوة مشكلة، المجاهد في سبيل الله يغفر الله له كل شيء إلا الدين، فاحذر يا أخي المسلم، تخلص من هذه الديون، لا أقساط ولا غيرها، عش عزيزا بكونك لا يطالبك أحد بشيء، على كل حال الديون إن كانت عند موسر قد أعطيتها جهة تدفع لك أو شخصا يدفع لك، هذه فيها الزكاة لأنها مالك، وهذا الذي استدان منك هو في الحقيقة قد حفظ مالك، فأنت تزكي إن كان الدين عند موسى. أما إن كانت الديون عند معسرين مفلسين لا يعرف عن أحوالهم شيء مماطل، إذا قبضت الدين تزكيه عن سنة واحدة، وبعض العلماء يرى أنه لا زكاة فيه حتى تقبضه، وبعضهم يقول الأحوط إذا قبضته ولو بعد 10 سنين تزكيه عن سنة واحدة فقط. ولا يجوز أيها الإخوة أن يسقط الدين ويجعل من الزكاة. بعض الناس يقول إذا لم يقدر فلان لأنه أفلس لأنه فقير، لا يجوز، لأن الزكاة لا بد أن تدفعها، فأنت لم تدفعها، أنت جعلت مالا غير موجود وغير مقدور عليه جعلته من الزكاة، وهذا لا يجوز، لا يجوز أبدا. من كان عليه ديون وله ديون، هذه مسألة شائكة عند كثيرين وهي منتشرة، أصحاب البيع والشراء الآن لهم أموال عند الناس وعليهم أموال لشركات لأشخاص لجهات، فبعض العلماء يفتي بأن تأخذ هذا مع هذا وتطرح الديون التي عليك من الديون التي لك والناتج تزكي، هذا رأي لبعض العلماء. بعضهم يرى أنه لا ينظر إلى الديون التي عليك، بل تزكي مباشرة الديون التي لك، لك 100,000 عند الناس وهم ليسوا معسرين ولا مماطلين تزكيها ولو كان عليك ديون وأنت لم تدفعها، ولهم في ذلك حجج، يقولون إذا كان المال الذي للناس عندك فادفعه إليهم ولا زكاة فيه، لكن أن تمتنع من دفع زكاة المال بحجة أن عليك ديونا. هناك قول ثالث اختاره طائفة من أهل العلم وهم يفرقون بين المال الظاهر والمال الباطن. المال الظاهر الذي تتوق إليه أنفس الفقراء مثل العروض الظاهرة أو المال الظاهر المعروف أن فلانا عنده مال، يقولون هذا لا يمنع زكاته كون صاحب هذا المال عليه ديون، بمعنى أن إنسانا عنده محل كبير وفيه بضائع والفقراء يتوقون لهذه البضائع مثل الأرز والسكر وما شابه ذلك، قالوا هذا لا يجوز له أن يمتنع عن الزكاة بحجة الديون. أما من كان ماله خفيا مثل النقد على سبيل المثال، يعني يعد خفيا، كثير من الناس لا يعرفون ماذا يملك فلان من الناس، قالوا هذا يختلف عن البضائع الظاهرة، فالأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة بغض النظر عن الديون، أما الأموال الخفية لا، فإنك تطرح هذا من هذا. هذه المسألة فيها 3 أقوال مشهورة مثل ما تسمعون، والذي يرجح طائفة من أهل العلم وممن فصل في هذه القضية وذكر الأدلة على وجوب الزكاة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض البحوث النفيسة له، فهو يرى رحمه الله أنه تجب الزكاة لأن الأدلة لم تفرق ولم تستثني من كان عليه ديون، والعلم عند الله تبارك وتعالى. بالنسبة لقبض الأجارات، الإنسان الذي عنده عقارات ويقبض أجاراتها هل يزكيها أو لا يزكيها؟ كثير من أهل العلم يرى أن الحول يبدأ منذ أن تأخذ هذه الأجرة، عندك عمارة تؤجرها 100,000، إذا قبضت الأجرة إن صرفتها مباشرة فلا زكاة فيها عند طائفة من أهل العلم، وإن بقيت عندك حتى دار عليها حول ففيها الزكاة. هناك أيضا رأي له وجاهة، يرى أن صاحب العقار إن قبض الأجرة وقد تم لها سنة في ذمة المستأجر فإنه يخرج زكاتها. مثلا إذا كان الأجار يبدأ من محرم ولم يعطك الأجرة إلا في محرم الثاني، دار عليها سنة هي في ذمة المستأجر لكنها لك، قال تزكيها. أما إذا كان يدفع لك مقدما قالوا لا زكاة إلا بعد القبض ودوران الحول، والمسألة فيها اجتهاد والعلم عند الله تعالى. من لهم مستحقات عند جهات، شركات، جهات حكومية أو غير حكومية، لا يعلمون مستخلصات، لا يعلمون متى سيقبضونها، إذا استلموها يزكونها عن سنة واحدة فقط، لأن بعض المستخلصات تتأخر ربما أكثر من 10 سنين، فهو لا يجب عليه أن يزكيها كل عام، بل إذا استلمها يزكيها سنة واحدة، وبعض العلماء يرى حتى سنة لا يجب عليه لأنه لم يقدر عليها، لكن الأحوط أن يزكيها سنة واحدة، لأن هذه الأموال في الغالب هي محفوظة وعند جهات قادرة، لكنها تتعطل بسبب بعض الأنظمة أو بعض العوامل الأخرى أو الظروف التي تؤثر على سرعة دفع هذه الأموال إلى أصحابها. النخيل التي في البيوت، بعض الناس عنده نخيل كثيرة في بيته أو في عدة بيوت له، هل يزكيها؟ الجواب: إذا بلغت النصاب، النصاب 300 صاع نبوي، يقدر طبعا الصاع تقديره بالكيلو، هذا فيه يعني نوع من الاختلاف لأن الكيل غير الوزن، لكن الناس اليوم لا يعرفون الكيل، لا يعرفون إلا الموازين، فلا بأس نقول تقديرا ليس على سبيل الدقة ما يقارب 612 كيلا، يعني أكثر من نصف طن، 612 كيلا، هذا هو النصاب بالنسبة للثمار. إذا بلغ التمر الرطب، إذا بلغ هذا الوزن فإنه يزكى، وزكاته إما العشر أو نصف العشر. العشر إن كان يسقى من ماء السماء أو مياه أنهار أو مياه عيون، أما إذا كنت تسقيه أنت من ماء أنت سببه بحفر أو ما شابه ذلك أو من مياه الشبكة المعروفة هذه، فإن الزكاة تكون نصف العشر، وتخرج من هذا الثمر. إذا كان عندك 1000 كيلو من الرطب فإن إخراج نصف العشر يكون 50 كيلا. أما من كان عنده نخيل لبيع محصولها فهذا الزكاة تكون على التفصيل السابق، العشر أو نصف العشر يوم الحصاد يوم القط، بالإضافة إلى الثمر الذي يبيعه هو عروض تجارة، فيخرج أيضا ربع العشر لأنه معد للتجارة. من المسائل المهمة أنه لا يجب على الصحيح أن يضم الذهب إلى الفضة، أو ذهب البنت إلى أمها أو البنت إلى أختها. مثال: إذا كان الإنسان عنده زوجة وبنات وكل واحدة منهن عندها ذهب، إذا كانت كل واحدة لا يبلغ ذهبها النصاب فلا زكاة على الجميع. مثال: الأم عندها 70 جراما، البنت عندها 50، والثانية عندها 40، والثالثة عندها 50، الجميع ليس عليه زكاة، مع أنك لو جمعت هذا كله قد يبلغ 200 أو 300 من الجرامات، وينتبه إلى هذا. بالنسبة للتقاعد، يسأل كثيرون: هل يجب أن يزكي الإنسان التقاعد الذي عند الدولة وهو لك ستأخذه؟ الجواب الصحيح أنه ليس فيه زكاة، فهو مال غير مقدور عليه وأنت لا تعرف المستقبل. وبعض العلماء يقولون إذا قبض التقاعد، إذا قبض فإنك تزكيه سنة واحدة، أحوط وإبراء للذمة. ننبه أيها الإخوة أنه لا يجوز إعطاء الأقارب إن كانوا فروعا أو أصولا ولا الزوجة، الزكاة لا تدفع للزوجة ولا للآباء وإن علوا ولا للأبناء وإن نزلوا، وهذا معروف مفصل في كتب أهل الفقه. ولو كانوا فقراء فإنك يلزمك أن تنفق عليهم إن كانوا فقراء، ولا يجوز دفع الزكاة في عموم المشاريع الخيرية. بعض الناس يأتي يجمع تبرعات يعطونه زكاة مباشرة، لا يسألون عن هذه المشاريع، هذا لا يجوز. يبنى بها مساجد، بناء المساجد ليس من مصارف الزكاة، تفطير الصائمين ليس من مصارف الزكاة، مشاريع التفطير المنتشرة الآن لا يجوز أن يدفع لها من الزكاة، كثير من الذين يفطرون لا يستحقون الزكاة. أجر تفطير الصائم ليس مرتبطا بكون المفطر فقيرا، حتى الغني حتى الثري لو أفطر عندك في بيتك فلك أجره. وكذلك أيضا إعطاء السائقين والشغالات في البيوت، وهذا أمر يكثر السؤال عنه، والذي يظهر والعلم عند الله تعالى بعد طول نظر وتأمل وبحث ومساءلة أن هذا لا يجوز لأسباب كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، لكن أذكر ببعض المسائل. الشغالات الآن والسائقون في البيوت، هؤلاء يعيشون عيشة الأغنياء في البيوت، يأكلون ويشربون ويوفرون كثيرا من رواتبهم، فهم ليسوا فقراء. بعضهم يقول وراءهم فقراء، الذي ينظر إلى أن هذا وهذا وراءه فقراء، أكثر الناس عندهم أقارب وعندهم، لكن هؤلاء هذه الأموال التي يأخذونها يدخرونها وقد يبنون منها بيوتا، وهذا معروف، هذا جانب. الجانب الثاني الذي يشتغل عندك، كيف تعطيه الزكاة حتى لو كان مستحقا؟ المسألة أصلا فيها خلاف قوي. أنت إذا دفعت مالا من الزكاة لإنسان يشتغل عندك، لا بد أن يجتهد في خدمتك، فأنت ترجو بهذه الزكاة مصلحة لك. ولذلك بعض أهل العلم قالوا إذا تبين لك أن موظفا من الموظفين أو عاملا من العمال يشتغل عندك وهو بحاجة إلى زكاة، فتدفع إليه عن غير طريقك، أعطها شخصا آخر ولا يعلم أنها منك. وهذا من الاحتياط، من الورع، لأن الإنسان إذا كانت هذه الزكاة حق الله في المال وهي حق للفقراء والمساكين ترجو بها نفعا دنيويا، ألا يقدح هذا في هذه العبادة؟ أيها الإخوة، بالنسبة للماشية، إن كانت تعلف فالزكاة فقط فيها إن كانت معدة للتجارة. إنسان عنده غنم، عنده أبقار، عنده إبل للبيع، الزكاة فيها عروض التجارة 2.5 من قيمتها. أما إن كانت سائمة، وهذا قليل جدا الآن، السائمة هي التي تأكل من الأرض، ترعى من الأرض، وهذا نادر جدا بالذات عندنا، فهذا فيه تفصيل معروف طويل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا. من المسائل أيضا إذا حول المالك نيته من استثمار إلى بيع، فكيف تكون التزكية؟ إنسان اشترى عقارا واشتراه من أجل أن يؤجره ويأخذ قيمة هذا التأجير، إنسان عنده أراضي يقول سأعطيها لأبنائي وأبنائه كثيرون، وقد تكون غالية هذه الأراضي، لكن يقول أنا لا أريد بيعها. الصحيح كما ذكرنا ليس فيها زكاة إن شاء الله، لكن حول النية قال أريد أن أبيعها، فهل يزكيها إذا حول النية؟ الجواب لا، الحول يبدأ من تحويل النية. إذا باعها من أجل أن يشتري غيرها فلا زكاة أصلا ولو حول النية. مثال، إنسان اشترى قطعة أرض ليبنيها ثم بدأ له أن يبني في حي آخر، فهذا لا زكاة، ينقل هذه الأرض يبيعها ثم يشتري مكانها أرضا أخرى، ولا زكاة عليه إن شاء الله. وأؤكد أن التردد في النية الصحيح أنه لا يجب معه الزكاة، لكن بشرط أن يكون ترددا حقيقيا، لا ترددا يخادع الإنسان به ربه ونفسه. من المسائل أيضا الجمعيات، كثير من الناس يسألون عن الجمعيات، الجمعيات فيها تفصيل. الجمعيات الخيرية التي يشترك الإنسان فيها لوجه الله، فهو يدفع في الصندوق الخيري لمن يتضرر، لمن يحصل عنده مرض، سواء كان هذا يعني الصندوق يتبع جمعية رسمية معروفة أو حتى اشتراك بين أفراد أو عدد من الناس يريدون الخير، هذا لا زكاة فيه على الصحيح. أما الصناديق الأسرية فهذه محل نظر عند أهل العلم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإن كان الأحوط أن تزكى هذه الأموال الصناديق الأسرية، لأنهم ليسوا فقراء، إنما من احتاج، أراد أحد أن يتزوج يعطى إعانة، أحيانا يعطى إعانة وليس بحاجة، قضية عرفية عند الأسرة أكثر منها تراعي الفقير والمسكين، هذه الصناديق الأحوط أن تزكى. ولو كان الإنسان يدفعها يعني يريد أحيانا الأجر، يريد صلة الرحم، لكن هي قد لا تذهب إلى الفقراء والمساكين، ولو كانت خيرية فالزكاة أحوط وأبرأ للذمة. أما الجمعيات الخيرية البحتة التي تعطى للمساكين والفقراء، هذه لا زكاة فيها، مثل سائر الأموال التي تجمع لبناء المساجد للمشاريع الخيرية، هذه لا زكاة فيها ولو تأخرت سنة سنتين ثلاث، لأنها قد يجمع المال ويتأخر لظروف معينة، لا زكاة فيها. الجمعيات التي يسميها بعض الناس جمعيات الموظفين، هذه أصلا فيها خلاف في حلها وحرمتها، والخلاف مشهور، لكن من رأى الحل واشترك فإن الزكاة تكون بالشكل التالي: إن كان قد قبضها قبل تمام الحول وصرفها لا زكاة عليه، أما الذي ينتظر دوره حتى يأتيه فيمر عليه حول يجب عليه أن يزكي المال الذي دفعه شهريا، يتراكم حتى يصل إلى مبلغ معين يزكيه إذا دار عليه الحول، والعلم عند الله تعالى. البضائع الكاسدة، العقارات المتعثرة، المساهمات المتعثرة، الصحيح أنها لا تزكى إلا إذا قبضت، تزكى سنة واحدة. المساهمات العقارية، وهذه يكثر السؤال عنها، فما أكثر المساهمات العقارية اليوم، الصحف ملأى رسائل الجوال مساهمات عقارية، ما تجلس في مجلس إلا ويتحدثون عن المساهمات العقارية، شيء جديد خرج بشكل غير متوقع في مجتمعنا. وراء هذه الأشياء أسرار يعرفها أصحاب السوق. على كل حال، المساهمات العقارية الصحيح أن فيها الزكاة. إذا جاء يوم الزكاة الذي حددته لنفسك أخي المسلم، تنظر ما عندك من الأسهم العقارية، وحتى لو لم تسمى أسهم، الإنسان يدخل أحيانا بمال ولا يخصص له أسهم، لكن عنده مال في المساهمة الفلانية، فهذا يجب عليه الزكاة. إذا كان المساهم قد قصد البناء في مساهمة للمسكن، مثلا حي جديد يطرح ويريد المكتتب أن يبني بيتا بهذه الأسهم، الجواب أنه عليه الزكاة، لأنه لم تطبق الآن الأسهم على أرض معينة يبنيها ويسكنها. إذا طبق تتوقف قضية التزكية. أما ما دامت أسهم تباع وتشترى لم تطبق على أرض، ولو كانت نيته أن يشتري أرضا أو أن يبني عليها، فإن الزكاة تجب، مثل الذي يحتفظ بمال عنده في البنك مثلا ويقول أنا أريد أن أشتري بهذا المال بيتا أو أبني به بيتا، فيه الزكاة ولو كان ينوي به بناء المسكن. المساهمون يجب عليهم أن يسألوا صاحب المساهمة هل يخرج الزكاة أو لا. إن كان يخرج الزكاة، وهذا حسب علمي أنه لا يحصل، أصحاب المساهمات لا يخرجون الزكاة، لكن لو وجد أحد يخرج الزكاة تبرأ الذمة. إذا ما أخرج الزكاة، أصحاب الأسهم يخرجون 2.5 من قيمة الأسهم على حسب سعر السوق. من وجبت عليه الزكاة ولم يجد سيولة كافية، ما عنده نقد، عنده مليون زكاته قدرها مليون، لكن لا يوجد عنده إلا 100,000 أو 300 مثلا، الأفضل له أن يبيع شيئا ويسيل النقد ليبرئ ذمته، فإن الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. السرعة في إبراء الذمة أمر مطلوب، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وإن انتظر وسجل الزكاة، سجلها لا يبقيها في ذهنه، الورثة لا يعلمون، يسجلها في ورق واضح، أو يخبر بعض الناس عنده من أولاده أو المحاسبين أنها دين عليه حتى يأتيه نقد، فلا بأس، بشرط عدم تأخر هذه القضية إلى سنين مثلا، بل تتأخر قليلا عرفا، لا حرج حتى يأتيه نقد ويزكي. أصناف أهل الزكاة هم المذكورون في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الآية. الفقراء والمساكين معروفون، وهناك فرق بين الفقير والمسكين لا نريد الدخول فيه. المقصود أن الفقير والمسكين كلاهما ليس عنده دخل يكفيه في سد حاجته الأساسية، وهذه مسألة يعني تحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن لا نريد الإطالة أكثر. لكن بإشارة سريعة، بعض الناس يقول لي قريب راتبه 7,000 ولكن عنده التزامات. كلمة التزامات أنا لا أدري أحيانا ما معناها في ذهن السائل. عنده التزامات، كل الناس عليهم التزامات، تسأل فإذا أبناء هذا الذي يراد أن يعطى الزكاة، تسأل فإذا أبناء في مدارس خصوصية، مدارس أهلية، ويأخذ الزكاة، سبحان الله، لماذا؟ قال عليه التزامات. تسأل عن فلان قالوا راتبه 10,000 لكن عليه ديون، إيش سبب الديون؟ مشتري سيارتين أو 3 سيارات، كيف يعطى هذا من الزكاة؟ هذا تلاعب، هذا عبث، هذا فيه مراعاه وفيه مصالح. الزكاة للفقير والمسكين ومن ذكر الله عز وجل من أصحاب الزكاة. الفقير أشد حاجة من المسكين على تفصيل ذكره العلماء، لكن الفقير والمسكين معروفان في عرف الناس. العاملون عليها هم المشتغلون بصرفها من قبل ولي الأمر. كثير من الناس عنده تأولات، بعض الناس قد تأتيه زكوات وهو الله عز وجل قد أغناه، يأخذ منها والقدر مفتوح، لا يعني ممكن يأخذ 5%, 10%, 2%، هذا حرام، لا يجوز، لأن هؤلاء أصلا لم يعينوا أصلا هم لهذا العمل، ليسوا من المعينين لأخذ الزكاة أو صرفها، إنما قد يثق الناس فيهم فيعطونهم بعض الزكوات، فتجده يتأول ويأخذ، أو يراعي مصالحه هو، يعطي أقاربه ويعطي بعض الناس ويصير له يد عند بعض الناس لأن الناس يثقون فيه ويعطونه الزكاة، هذا حرام لا يجوز، ولا يجوز له أن يأخذ ريالا واحدا. إذا كان الإنسان سيحتسب لوجه الله عز وجل، وهذه طاعة وعبادة، أن يساهم في إيصال الزكاة بطرق يعرفها إلى المستحقين فلا بأس، إذا لا يريد الاحتساب لا يأخذها. هذا بالنسبة للعاملين عليها. المؤلفة قلوبهم من كان في إعطائهم تثبيت لهم على الدين، مسلم جديد يراد تثبيته مثلا، إنسان له مثلا منصب معين في جهة من الجهات التي يراد تأليفها في دولة كافرة أو ما شابه ذلك، لا بأس أن يعطى تثبيتا. وكذلك الكافر إن كان يرجى إسلامه يرجى بأشياء واضحة وعلامات، وهذا يقدره أهل العلم، الذي يقدر هذه الأشياء أهل العلم لا أصحاب المصالح الدنيوية. لو ترك الأمر إلى الناس، كل الناس يقولون هذا من المؤلفة قلوبهم وهذا ليس من المؤلفة قلوبهم، لا، لا بد من ضبط الأمر من طريق أهل الخبرة والعلم والرأي الصحيح في هذه المسألة. الرقاب، عتق الرقاب وهو معروف، الغارمون هم الذين عليهم ديون، والله عز وجل سمى الغارمين في القرآن، الذي عليه ديون يستحق الزكاة هكذا بإطلاق، لكن المسألة فيها تفصيل، لا سيما مع ما يمارسه بعض الناس من الحماقات وما يمارسه قليلو الدين والخوف من الله سبحانه وتعالى حين يفعلون بعض الأشياء ويراد أن يعطى هؤلاء من الزكوات بحجة أنهم أصحاب ديون. ننبه على أمر، ليس كل من عليه دين يعطى من الزكاة بإطلاق، بل إن بعض الفقهاء نصوا على جهات معينة هم الذين فقط يعطون، الغارمين فقط صفات معينة يعطون الزكاة، من سواهم لا يعطون الزكاة. بل بعضهم قال هو من يتكفل بالإصلاح بين الناس فيدفع من ماله للإصلاح بين المسلمين أو بين القبيلتين، فهذا الإصلاح يتطلب مالا، قالوا هذا هو الغارم ومن كان في مثل هذه الحالة. ثانيا، يحسن معرفة سبب الدين. يأتي إنسان يقول علي ديون، إيش سبب ديونك؟ فإذا بك تفاجأ يأخذ أموالا من الناس، من هذا 5,000 ومن هذا 10,000، مرة يقول لهذا أنا زوجتي مريضة، ومرة يقول ابني عنده كذا، مرة يقول والله جاءنا ظرف طارئ ولا يعلم الحالة إلا الله، وهذه العبارات طبعا تستدر عطف الناس، فيجمع 5 و10 و15 و20 وهكذا حتى يدخل بها في مساهمة عقارية. هؤلاء إن أعطوا من الزكاة صارت القضية فوضى، كل الناس يريدون أن يستدينون، ومن الذي عنده دين يردعه من هذه الحماقات؟ من الذي عنده دين وورع يتورع عن الريال الذي في أيدي الناس؟ الله المستعان. تنبيه الثالث، الذين عليهم أقساط شهرية أو سنوية لا يعطون من الزكاة، أكثر الناس عليهم أقساط لا يعطون من الزكاة، هذا أمر انتشر الآن وعم وطم في المجتمع، كثير من الناس يتوسعون كما ذكرنا في أمور لا حاجة لهم بها من الأقساط، فهذه وإن كانت تسمى ديون شرعا لكن لا يعطون من أجل أن يسددوا أقساطهم، الأقساط مجدولة وهم يسددونها ويتركون. رابعا، الذين يستدينون لبناء البيوت، أو يأتي أحد باجتهاد من عنده ويريد الخير ويحب الخير لكن اجتهاده في غير محله، ويقول أنا وفلان سنتكفل لك يا أبا فلان، صاحبهم يحبونه ورجل طيب مصلي، سنجمع لك من الزكاة ونشتري لك بيتا صغيرا يليق بك. هذا الكلام فيه نظر، لأن البيوت هذه الصغيرة تختلف في أعراف الناس، تجد 2 أو 3 يدورون بأوراق معهم، نعرف إنسانا عفيفا طيبا ويعطيك من هذه الأوصاف، نريد أن نجمع له بعض المبالغ لنشتري له بيتا. كم يجمعون؟ 500,000 ريال. لماذا؟ هو لو استأجر شقة حتى يموت ربما ما تكلف إلا 200,000، لماذا تجمع له 500,000؟ والذي أيضا يستدين ويبني البيت ثم يأخذ من زكوات الناس، كيف يعطى من الزكاة؟ هذا أمر لا بد أن يحسم أيها الإخوة، لأن الناس سيجمعون لأقاربهم وهذا يجمع لصديقه، تذهب زكوات الناس. 500,000 لو قسمت على 500 أسرة، كل أسرة تأخذ 1,000 ريال، بعض الأسر تعيش ب1,000 ريال شهرين. الأمر يحتاج إلى حكمة وإلى عقل وإلى رجوع إلى الشرع، فلا يجوز أيها الإخوة أن يعطى الناس ليشتروا بيوتا، الفقير يستأجر، وأكثر الآن الشباب والموظفون والمدرسون أكثرهم مستأجرون، والحمد لله عزيزون وعفيفون وليس عندهم مشكلة. فننتبه إلى هذه القضية. خامسا، فيما يتعلق بالديون، كثير من الناس يتساهلون في إعطاء الزكاة للغارمين إن كانوا من الأقارب بالذات، قريبي عليه دين، هذا فيه نظر، طبق عليه المعايير السابقة سواء كان قريبك أو غير قريبك، القرابة هذه لك زيادة أجر، نعم لو أعطيت القريب، لكن بشرط أن يكون هو من أهل الزكاة. أما مصرف في سبيل الله فالمقصود به الجهاد في سبيل الله وما يتصل به. ومن المسائل أيضا نقل الزكاة خارج البلد، هذا فيه خلاف مشهور ويجيزه بعض أهل العلم لشدة الحاجة، مثل إنسان يعرف أقارب له خارج البلد لكن الفقر شديد عليهم، فلا حرج إن شاء الله أن يعطيهم الزكاة. ولا شك دائما أن الأقربين أولى بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فبعض أهل العلم قالوا إنها تؤخذ من أغنياء البلد وترد على فقراء البلد نفسه، فالإنسان إذا عرف أن حاجة الذين هم قريبون منه في بلده أشد يعطيهم، ولكن لا مانع أيضا أن يعطى من كان في الخارج. وهذه مسألة أحيانا تثار في وسائل الإعلام في الصحف فيقال الأولى أن ندفع للفقراء الذين في البلد، والآخر يقول لا الحاجة هناك أشد، وتكون هناك أشياء كثيرة جدا تدور حول هذه القضية. والصحيح والله تعالى أعلم أن الأمر واسع، من عرف فقراء بنفسه فليعطهم، وأن يترك غيره يهتم بجهات أخرى، وهذه الأعمال يكمل بعضها بعضا، ولا يجوز أن نجعلها متناقضة ويشنع كل مشتغل بجهة معينة على الجهة الأخرى، والله تعالى أعلم. هذه على كل حال نبذة مختصرة، وما تركناه كثير، لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، وأن يعز الإسلام وأهله ويذل الكفر وأهله، وأن يوفق المسلمين في هذا الشهر الكريم للرجوع إلى الدين واتباع سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض يا الله عن أمهات المؤمنين زوجات محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم جميعا بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أيها الإخوة، حرصت تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام على إخراج هذه الخطبة التي تتضمن مسائل مبسطة لعامة الناس في أحكام الزكاة، والتي ارتجلها فضيلة الشيخ سلطان العويد. نسأل الله تعالى أن ينفع بها من سمعها، وأن يجزي خيرا كل من ساهم في نشرها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا

تقدم لصوص رمضان للشيخ سلطان العويب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 832-11-10، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.